كشف جسمها كله للرجال، مين فيهم اللي لازم تتكسف؟ بالعكس، أما سخرية الناس فلا تهتمي، فياما ناس سخرت حتى من الأنبياء مش من الأتقياء، من الأنبياء. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. كل ما يسخروا منك كل ما يكون لك الأجر عند ربنا سبحانه وتعالى. اصبري واثبتي إن شاء الله عشان تكوني في صحبة النبي يوم القيامة. رقم 14 بتقول والله الحجاب بيسقط شعري. أقول لك بالعكس، ده الحجاب بيحافظ على الشعر، ده الشعر اللي بيسقط ده الشعر اللي بيتعرض للشمس والأتربة والحاجات دي كلها. بالعكس، أما محافظة على الشعر بالحجاب بفضل الله فدي من أعظم أسباب ثبات الشعر. وحتى لو كان الشعر هيتضر فإيه يعني الشعر بجوار رضا ربنا سبحانه وتعالى. رقم 15 بتقول والله يعني كلامك والله كلام جميل جدا وأنا اقتنعت خلاص وإن شاء الله قررت أتحجب بس بعد الجواز. اقول لك يا اختي الفاضله ربنا يبارك فيكي، انت عارفه الحاله نايمه والسوق جيم ويعني ما فيش جواز دلوقتي، انت عارفه الرجاله مش لاقين يعني الا من رحم الله، فيعني هتفضلي قاعده كده لحد ما يجي ابن الحلال يغطيكي. اه والله يعني لحد ما ربنا يكرمني. خدي بالك من حاجه، الزواج رزق ولن يلان لن ينال الرزق بتاع ربنا الا بطاعه ربنا. قال صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستكمل أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وإن العبد لا يحرم الرزق في الحديث الثاني بالذنب يصيبه، فأنت حاولي بقدر الإمكان أن أنت ربنا يكرمك وتلبس حجاب. وإحنا لو سألنا الشباب اللي هم يعني لسه يعني عايشين في فترة المراهقة، يعني لما تحب تمشي مع بنت تمشي مع مين؟ وطبعا المتبرجة. لكن لما تحب تتجوز أتجوز المحجبة. خدي بالك، فلو انت بصر حدة الجواز فالحجاب ان شاء الله يكون من اعظم اسباب الجواز، بس هو هتلبسيه عشان الجواز، البسيه لله سبحانه وتعالى. رقم 16 والله يعني انا مقتنع بس جوزي مش عايزنا نتحجب. نقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ده امر واجب، ما ينفعش استاذن جوزي ان انا اصلي، ما ينفعش استاذن جوزي في ان اصوم رمضان، ما ينفعش استاذن جوزي في ان انا اتحجب. رقم 17 الدنيا حر ويعني والدين رحمة ومش معقول يعني ألبس حجاب وأبقى ماشية حرانة. نقول قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، حفت الجنة بالمكاره. أصبر شوية وبعدين هتلاقي جنة عرضها السماوات والأرض. رقم 18 بتقول الحجاب بيعطلني عن العمل، بيخليني مش عارف أشتغل. هقول لك حاجة ظاهرة خالص، عفة المرأة أعظم مليون مرة وأغلى من أي شيء من كنوز الدنيا أيا كانت. وحتى عايز اقول لك حاجه في واقعنا بقى اللي احنا شايفينه ده، الممرضات والدكاتره بيلبسوا النقاب في غرفه العمليات خوفا من انتشار الجراثيم. يبقى من باب اولى انك تلبس الحجاب خوفا من انتشار الفواحش. رقم 19 ودي اخر حاجه، خايف البس حجاب يقولوا شكل وحش. بالعكس، انت لما ربنا يكرمك وتلبس الحجاب هتبقي اجمل من القمر، هتبقي احلى من القمر بجد. كان في يوم القيامه في الجنه ربنا يكرمك يا رب ويجمعك في الجنة إن شاء الله مع أمهات المؤمنين، هتبقي أجمل من الحور العين بسبعين مرة، وإن كان الأثر ضعيف لكن عشان خاطرك نديله فيتامينات. طيب تعالي نشوف مراحل الدار الآخرة مع المتبرجة ومع المحجبة مع دخول ملك الموت. بالله عليك بقى بفطرتك بقى النقية تتمني يخش عليك ملك الموت وإنت كنت محجبة ولا وإنت متبرجة؟ شوف الفرق. لو محجبة يقول يا ايتها النفس الطيبة المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، الثانية يا ايتها النفس مش عايزين نقولها. طيب لو دخلت القبر وانت محجبة مش هتخش القبر بالحجاب، يعني اقصد ان انت حالك كنت محجبة قبل ما تموتي، لما تخش القبر هيبقى قبرك روضة من رياض الجنة، ولو دخلت القبر وانت متبرجة يبقى الحاجة الثانية. ربنا يعافيك يا رب العالمين. يوم القيامة هتقف بين ايدين ربنا لما يسألك ما سمعتيش امري؟ يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ليه ما لبستيش حجاب؟ ليه ما قطعتيش أمري؟ هتقولي له إيه؟ لما تقابل النبي على الحوض هتقولي له إيه؟ لما تيجي يوم القيامة تستلم الصحيفة بتاعتك بيمينك ولا بشمالك؟ لما تلاقي المحجبة قاعدة في ظل عرش الرحمن وأنت واقفة في أرض المحشر في الشمس والحر والتعب والضنك، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. لما تروح عند حوض النبي هنبقى هيفرح بيكي ولا مش هيفرح بيكي؟ في الميزان